وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أكاتبون

ثم يتولى فريق منهم وَإِذَا الصالحين

والله عليم حكيم وإذا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه صديقكم